باسم الآب والابن والروح القدس إله واحد أمين. المجد الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان إلى دار الدور كلها. ما كنا المرة اللي فاتت نهينا بأرام في الجغرافيا، فعشان برضو تبقى حاجة على بعضيها هناخد أرام على بعضيها اللي هي سوريا، تمام؟ عشان تبقاش حاجة مقطوعة أقول لك يعني بحيث ياخد الحاجة على بعضيها وانت برضو تبقى متفهم الحاجة ماشية. أصل التسمية أصل التسمية من الترجمة السبعينية لترجمة التوراة في البداية أسفار موسى الخمسة إلى اليونانية بأمر بطليموس فيلادلفيوس 284 قبل الميلاد. ده واحد من قوات والي مصر، كان من قوات اسكندر المقدوني، كان نصيبه حكم مصر لأنه كان من بطالمة، بطالمة حكموا مصر. أطلق اسم سوريا على البلاد اللي بتسمى آرام، آرام العهد القديم. كلمة آرام يعني حد يعرفها في الكتاب المقدس يعني ماليش دعوة، كلمة آرام يعني آرام يعني مرتفع، كلمة معنى مرتفع، كلمة عبرية. فهو في الترجمة السبعينية أطلق سوريا على آرام. طبعا كان في كذا آرام خصوصا أيام داود، هنشوفهم دلوقتي. على حسب المنطقة بيسمي مثلا آرام كذا آرام كذا آرام كذا، دي حسب المنطقة. مؤرخين بتوع اليونان وأشهرهم هيروديتس خلط بين سوريا، سوريا زي اللي هي الحالية، وأشور، أشور اللي هي ما بين النهرين، طبعا دي حتة ودي حتة، منطقة كبيرة جدا يعني، لا فرق كبير. وقال هذا الشعب الذي يدعوه اليونانيين سوريين يدعوه البرابرة أشوريين، لكن الرأي ده مش صحيح. العلامة أو العالم روا نيلسون اللي هو يعتبر شامبليون بتاع الكتابة المسمارية قال اسم سوريا مشتق من اسم مدينة سور، سور في العبرية والفينيقية بمعنى صخرة، لكن الرأي ده مش مظبوط. ففي عالم تاني اسمه فيربن قال ان مدينة سور لو كان الأصل من مدينة سور والحالة تبقى كده يبقى إذن ضروري تبقى يعني مرسى اللي سماها ترياسة، مرسى مرسى للسفن، لأن اليونانيين يسموا المدينة تيريس، تيريس بمعنى مرسى سفن. فدمشق فيها جزء بسيط بتطل على البحر المتوسط لكن مش كلها. في واحد اسمه ريتر قال ان الكلمة مأخوذة من كلمة شور البرية اللي هي دخلها برية شور اللي هي في الشمال شوية، طبعا ده كلام برضو تأليف، التي دخلها بني اسرائيل بعد خروجهم من مصر، لكن اول ما تعبر خليج السويس تمام هتخش في برية شور. طبعا دي حتة بعيدة خالص، دي في الشمال شبه جزيرة سيناء، ملهاش دعوة فين أو فين أرام، طبعا كلام مش مظبوط. كان القدماء يقسموا سوريا بحصر اللفظ يعني، في قسم شمالي، في قسم جزء في الشمال وقسم شرقي، وبعد كده قسم غربي لغاية فينيقية، يعني في ثلاث حتت بيسموها سوريا، في جزء شمالي وجزء شرقي تمام، وجزء غربي اللي هو الميناء اللي هي فينيقية تمام. ويمشوا في الجنوب لغاية جبل الكرمل، يعدوا على لبنان لغاية جبل الكرمل. ده الكلام اللي هو كان زمان يعني في الشمال، وهي ده موقعها في الشمال فعلا. في جزء شرقي ماشي، بس ده شرقي مش جامد يعني. في جزء برضو جزء غربي ناحية البحر اللي هي فينيقية، والجنوبي بقى ماشي معدي على لبنان ونازل لغاية جبل الكرمل تمام. ده زمان كانوا بيقولوا عليها كده، يعني بيعتبروا لبنان تبع أرام لغاية فلسطين. لكن الجزء الجنوبي دوه بعد الكرمل لا مش تبع سوريا. سوريا كانوا يقسموها إلى حاجة اسمها كومنجان، وهي فيها تشمل من حلب للفرات، بس هي الحكاية زادت منهم، من حلب عاصمة سوريا تمام للفرات، بس هي مش للفرات قوي يعني. وبعد كده ياخد من سوريا المجوفة، ودي تعبير لقيناه في أقدم الحاجات، حاجة تعبير اسمه جوف سوريا. كلمة جوف دي أنا غلبتني شوية في الترجمة، كان عندي حاجة بشتغل فيها. جوف يعني أرض مجوفة تمام. ساعات بيسموها سماء سوريا أو جنة سوريا، لما تيجي ترجمها كده في القاموس يقول لك جنة سوريا، لكن هي جوف سوريا كان مقوس، عشان كده ده منتشر شوية. فمن يعني الجزء اللي من كومنجان من الفرات لغاية حلب تمام. بعد كده بعد كده الجزء بتاع سوريا المجوف أو بيسموه جوف سوريا، ده كان السهول الواقعة بين جبال لبنان. وقلت لكم قبل كده لبنان، خلي بالك معايا بقى، لبنان عبارة عن جبلين، جبل غربي ناحية البحر وجبل شرقي. فالسهول اللي بين الجبال كانت تعتبر جزء من سوريا، لكن لبنان هي الجبال فقط تمام. يعني كومنجانا من الفرات لحلب، بعد مين؟ تجيبه تاني. كومنجانا من فرات لحلب، بعد كده من جوف سوريا هو الجزء بقى الغربي تمام. بعد كده السهل بتاع السهول بتاعة سوريا تقع بين جبلي لبنان، أما لبنان يعتبروها جبل فقط. شمال البلاد الفلسطينية في جبل غربي على البحر وفي جبل شرقي تمام، جبلين دي تكون لبنان. السهول اللي تحت اللي بين الجبلين دول هي سوريا تمام ماشي. يبقى دي الفكر الموجود في هنا بالنسبة للسهول. يبقى عندنا جزئين، كومنجانا من فرات لحلب، بعد كده الجزء الغربي اللي هي جوف سوريا، بعد كده السهول اللي بين جبلين بتوع لبنان تمام، دي بنسميها سهول لبنان. بين لبنان الغربي والشرقي بيسموها حتى لبنان، الجبلين بتوع لبنان، لبنان وأنتي لبنان، يعني لبنان وضد لبنان، يعني واحد مقابل واحد يعني موازين لبعض. بعدين وكانوا احيانا بيعبروا باسم سوريا الاولى بما فيها انطاكيا وسوريا، مع ان انطاكيا منفصله شويه عن سوريا، انطاكيا وسوريا تانية وفيها حماه، ماشي، حماه العاصمه، وسوريا الثالثه، يعني في سوريا الاولى. نعم، لا لا، جزء منها اسمه انطاكيا، جزء من سوريا، تمام، مش كلها، مش كلها سوريا، لا. فعشان كده سوريا الاولى تشمل انطاكيا وسوريا، دي سوريا الاولى، تمام. سوريا سوريا الثانيه حماه وسوريا، يعني اذا ضفت سوريا لانطاكيا بسوريا الاولى، ضفت سوريا لحماه اللي هي العاصمه بيت الثانيه، ضفت دمشق وجبال لبنان معاها، تبقى دي القسم الاكبر فيها من ولايه حلب وغيره. طبعا تمشي بالنسبه لهم لغايه لغايه بيروت اللي هي لبنان يعني، والجنوب منها جنوب البلاد لبنان اللي هي منطقه البلاد الاسرائيليه يعني. طبعا في بعض الناس حللوا، واحد اسمه الاب ديكار قال انه لقى صحيفه زي نقش كده في سان قصان بمصر كتب عليها اسم سوريا بثلاث لغات، الهيروغليفيه روسانو، بالهيروغليفيه روسانو بالثاء، تمام، وفي اليونانيه سوريا، وفي لغه الشعب المصري اياميها في اليونانيه سوريا، وفي لغه الشعب المصري اياميها اسمها اثار بالسين او اسور، تمام. فقال اذا بالهيروغليفيه راسه في اليونانيه سوريا، وفي لغه الشعب اللي هو يبدو انها يعني ديموطيكي حاجه زي كده، اثار بالسين او اسور. لكن علماء الاثار المصريين قالوا ان الروتانو يقصد بها سكان سوريا الشماليه، تمام، خاص بيهم، وان الاسم اسور او اسور ده من ضمن القبائل التسعه اللي موجوده على معبد ادفو في مصر، اللي هم ابناء يعني رعمسيس، وهو واحد من الاسره طبعا الحديثه 19 في مصر قبل استيلاء الاشوريين على سوريا بقرون. هيروديتس ذكر ارتحال القبائل العربيه الى سوريا، وبالتالي سمت سوريا باقدم الاسامي في ايام العلماء اليونان. في دكتور اسمه فيليب راجل اثري قال ان ماراتو هو الاسم الذي عرفت به سوريا في كتابات الهيروغليفيه، وامورو في الكتابات الاموريه، وده شيء برضو ملفت للنظر، كتابات الهيروغليفيه سوريا، لكن امورو في مملكه ماري اللي هي كانت من الشعوب السبعه اللي سكنت غرب الاردن وكانت تمتد لغايه الفرات، عاصمتها ماري، تمام، ماري دي عاصمه فيها قصر يعني رهيب يعني. ماري ونوز. ففي الهيروغليفيه سموها بتاع ده سوريا، امورو في الاموريه. اما ارام الاسم اللي اتعرفت بيه اطلقها عليه اللي عرفت بيه في الوقت ده، لكن اليونان هم اللي اطلقوا اسم سوريا. في العهد القديم أشار إلى أرام دمشق أخبار أيام أول 18-5 وصميل 2-8-6 لتمييزها على أرام النهرين. أرام النهرين دي كان يقصد بيها ما بين النهرين، حاليا يسمى ما بين النهرين، كانوا يسموا سوريا أرام النهرين اللي هي بنطلق عليها ميزوبوتانيا أو ما بين النهرين اللي هي العراق. فأرام النهرين ماشية يعني واخدة بالعرض كله لغاية حتى العراق والفرات، كانوا يسموها إيه؟ أرام النهرين، لكن طبعا حاليا ما فيش الكلام ده. اختلاف أسمائها، كان سوريا القديمة مقسمة لقسمين، سوريا في الشمال وفلسطين، وبالتالي أطلق اسم سوريا عليها من ساعة الاحتلال الروماني. الاحتلال الروماني ده امتى؟ 63 قبل الميلاد، لما كان في خناقة على السلطة من المكابيين، تمام؟ من أرسطوبولوس الثاني وغيره واخوه، تمام؟ فجه بومبي القائد اللي اصبح بعد كده امبراطور، فض الخلاف وبقيت اسرائيل ولايه تتبع الرومان. وايضا كان قبليها في الشمال سوريا خدها، اصبحت ايضا ولاية تتبع الرومان من سنة 63 قبل الميلاد. الاحتلال الروماني الإسرائيلي قبل الاحتلال الروماني المصري. طبعا خدها على بعضي. بعد كده العرب لما جم فتحوا البلاد دي، معروف ان حام سكن البلاد الجنوبية مصر ويافس أوروبا وغيره، اللي بين الاثنين سام، فهم العرب كانوا بيسمعوا العبرانيين يقولوا عندهم السين والشين واحد، يقولوا سام أو شام، فسموها شام، يعني الحتة اللي سكنها سام ابن نوح فسموها شام، دي الأصل التسمية، تمام؟ ومنها جت الشعوب السامية. طبعا الشعوب السامية دي حاجة مش سهلة. المهم يعني ايه الشعوب السامية اللي جاي من سام يعني؟ اللي جاي من سام. طب تعال نشوف بقى اراء في كلمة شام والشعوب السامية. الرأي الاول التقليدي ان الشعوب الشامية هي اللي انحدرت من سام بكر نوح، ده كلنا نعرفه، تمام. الرأي العلمي احيانا بيوضح ان الشعوب السامية هي اللي استوطنت ربوع، مش بقى وربوع ايه، دجلة والفرات، ووصلت والنيل كمان، اجزاء من شرق النيل وسوريا والعرب، وجميعها اتكلموا لغة واحدة، لأن اللغات السامية قريبة من بعض، زي الأشورية والبابلية لغات سامية قريبين بعض جدا، المصرية القديمة الهيروغليفية والعربية والحبشية، عشان كده في قسم اسمه قسم الأرامي اللي هو جاي من الفينيقي اللي أصلا جاي من الهيراتيقي، تمام، اسمه القسم السامي العبري العربي الهندي الكلام ده، تمام، ده القسم اللي هو فيه شعوب كانت مستوطنة في الحتة دي اللي هي بتاعة سام. هنا بقى بياخد بالناس اللي استوطنت، فعندك من دجلة والفرات والنيل وسوريا والعرب وغيره، فاللغات حتى بتاعتهم كلهم قريبة من بعض، لأنها لغات أصلا سامية، لغة واحدة اللي هي الأرامية، أرامية الشرقية، تمام، لكن الغربية دي حاجة تاني، أرامية الغربية اللي تشمل اليوناني القديم والحاجات دي ملهاش دعوة بها. عشان كده هتلاقي في تشابه بين اللغات دي في تصريف الأفعال كقواعد والتركيب بعض الكلمات. عشان كده تلاقي الأصل واحد، لأن الأصل السام، بس الأصل السامي ده تزاوج مع الشعوب دي، شعوب في دجلة والفرات والنيل والسوريا والعرب، كل ده ساميين تزوجوا من هذه البلاد، فلسه بينتسبوا لسام مع انهم بقوا خليط، يعني الجنس السامي اختلط مع العربي، اختلط مع الاشوري، اختلط مع البابلي وهكذا، فبقوش ساميين صرف، لكن يسموا سام اعتبارا ولان لغتهم قريبه من بعض في النطق والقواعد. زي اللغات الأوروبية، الأوروبية دي لغات أرامية غربية، مش دي دول أرامي شرق، أرامية غربية زي اليونان القديم كتب بيه إنجيل. اليونان القديم ده جه منه أهم حاجة الروماني اللي هو اللاتيني اللي طلع الإنجليزي والفرنساوي والألماني يمكن الواحد شوية، كل ده طلعه ده الروماني اللي هو اللاتيني اللي هو تبع الأرامي الغربي اللي هو طلع اللي هو اليوناني القديم، جزء منه طلع اليوناني الحديث يعني قريب شوية، تمام، لكن ده ممنعش ان في برضو روماني، تمام، اللي هو اللاتيني اللي هو طلع انجليزي وفرنساوي وألماني وغيره وغيره وغيره، وفي روسي لغة الاتحاد السوفيتي السلافية. يبقى ده بس ده غير ده، ده بنسميه أرامي غربي. ليه؟ لأنه أصلا من أرام، وأرام جاية أرام جاية من اللغة الهيراتيقية، فأرام اللغة الهيراتيقية دي كانت في القرن الـ13 قبل الميلاد، يعني 1300 قبل الميلاد، فرعت اللغة الفينيقية لجزئين كبار تقريبا في القرن السابع، جزء أرامي شرقي اللي هي اللغات السامية الشرقية، العربي والعبري والهندي والزي والأشوري والبابلي وغيره، تمام، جزء غربي اللي هو أصلا يوناني قديم، من اليوناني القديم ده طلع الروماني وطلع اللاتيني، وطلع اللاتيني جاي منه اللغات الحديثة. ده بالنسبة للكلام. سكان سوريا قبل الطوفان، طبعا قصة قبل الطوفان ده ان شاء الله يعني لو ربنا احيانا، احنا خدنا قبل كده الطوفان اللي خدناه كله ده كان مقدمة للطوفان اللي هو يشمل كتاب الأنبا بولا اللي كان بيدي فيه ومازال بيدي فيه في معهد الدراسات ومعاهد الرعاية والإكليريكيات، لكن إن شاء الله في عندنا ثلاث كتب أعلى شوية، ثلاث كتب دول مترجمين من عالم واخد دكتوراه في الدفاعيات كاثوليكي اسمه بتاع ده بتاع ده أنا مش فاكر، نسيت، جوزيف نسيم أو حاجة زي كده، حاجة نسيم، ده بروفيسور في الدفاعيه، فعامل ثلاث كتب عن الطوفان من ضمنها كتاب لوحده العالم قبل الطوفان وازاي كان العالم قبل الطوفان في توزيعته، في ليه كان الناس بيعيشوا اطول وبعد كده بيبقوا 120 سنه، جايب شويه حاجات رائعه جدا، وجايب طبعا من ضمن الحاجات البعثه الصينيه عاملها في كتاب لوحده، بعد كده البعثات كلها احنا كنا بنشتغل وبنتكلم على ناس في حدود 20-30، في ناس شافت ال بتاع ده الفولك بالطياره، تمام، في ناس نزلت شافته ماشي، وكان بكل اربع سنين الجو بيبقى حر، فاغسطس يا دوب يشوفوا جزء من السفينه، ده بيسموه شهود العيان، لا ده بقى جاب لك كل الناس اللي طلعوا الجبل معظمهم، يعني حوالي 118، في ناس طلعوا وما شافوش حاجه، في ناس اختفوا، في ناس ماتوا، في ناس اتكسرت حتت زي جون أريوم قائد الفضاء ما قدرش على الحكاية دي تدغدغ كله. البعثة الصينية الوحيدة اللي هي راحت من 2003 الاكتشاف حصل 2009 بدقة انتشر في العالم كله في 2011 تمام. فالقصة دي إن شاء الله لو لينا عمر يعني هنشتغل فيها هتبقى يعني هتشوف عالم التكنولوجيا ما قبل الطوفان أحسن من حاليا شغل يعني غير عادي مهم. فعشان كده خلينا عملنا موسوعة للطوفان خلينا الجزء بتاع الأنبابولا الملخص ده مقدمة لكن الثلاث أجزاء بعد كده الشغل عالي جدا عالي عالي تمام. قبل الطوفان بين خلقة آدم وحدوث الطوفان عند العبرانيين طريقة حسابهم هي مش مظبوطة في الغالب يعني لغاية من آدم لنوح تاريخ العبراني 1656 سنة طبعا ده تاريخ يعني غير سليم لأسباب كتير يعني هو من آدم جايز يعني معقول لكن دايما احنا بننسى افتراض وده دايما اللي بيحسب ان الخمس ايام قبل خلقة الانسان خمس ايام دول خمس احقاب زمن طويل جدا فدي دايما مشكلة في الخط الزمني في العهد القديم. لا مش أربعة الأيام في الكتاب المقدس بتاعنا 24 ساعة ودي من أول يوم تمام. الأرض بتلف حوالين الشمس مرة كل يوم ألف حوالين نفسها مرة كل يوم وحوالين الشمس كل 365 يوم ورب تمام. ده من أول يوم لكن أيام اليوم في الكتاب المقدس يعني 1000 سنة زي ما قال معلمنا بطرس تمام. فإذا اليوم ده شيء غير محدد ما نقدرش نقول عليه ممكن نقول عليه 24 ساعة في حالة لما نتكلم عن دوران الأرض حوالين نفسها أو حوالين الشمس. لكن اليوم الأول بتاع سفر التكوين ده مسافة كبيرة فدي عاملة مشكلة أو هو الناس اللي بياخدوش بالهم بتعمل لهم مشكلة لكن اللي بيحسبه من آدم ده موضوع تاني. الترجمة السبعينية حسبت من آدم لغاية الطوفان 2422 أكتر شوية دي اللي غريبة شوية لكن أكيد ليهم يعني تفسيرهم. بعد كده كان في الوقت ده آدم ونسله اتشتتوا في جهات كثيرة وزي ما قلنا إن حام في الجنوب لأفريقيا يافث في غرب آسيا وأوروبا تمام وبتاع دسام يعني في المنطقة الوسطى اللي هي بتاعت بيسموها الشام تمام. وبعدين ما بين النهرين يعني قبل الطوفان كان مجاور لسوريا لما يقول ما بين النهرين اللي هي أرام ما بين النهرين كان جنب سوريا وما كانش فيه مسالك وعرة ولا جبال قبل الطوفان ما فيش حاجة اسمها صحراء العالم كله متغطي إذا كان أرض متغطي بالأشجار والأعشاب حاجة اسمها صحراء ده بعد الطوفان والإنسان كان صحته أفضل من كده وعمره أكتر من كده وفي حيوانات انقرضت نتيجة الأحداث اللي حصل. فسوريا كانت متاكمة في الوقت ده لما بين النهرين وما كانش في الصحراء السورية اللي موجودة حاليا. لما تمشي من الفرات وسوريا حاليا في صحراء ضخمة جدا اسمها الصحراء السورية اللي في نصها تدمر، اللي هي بيسموها ايه باليوناني او الروماني، ليها اسم كده انا مش فاكره حاليا. مهم، فتدمر دي كان عاملها سليمان عشان الناس تغير فيها الخيول وحاجات زي كده، وعلى شأنها دي في نص الصحراء. لكن قبل الطوفان كل المناطق دي ولا وعرة ولا صحراء ولا غيره، أو جبال عالية زي لبنان، المقول لبنان ولبنان تمام، لا ما كانش فيه الكلام ده، كله كان سطح مستوي. لما حصل الطوفان نزل 40 يوم بتاع ده الجزء بتاع السحابة المائية بتاعة حوالين الأرض، وانفجار سطح الأرض كله هو اللي عمل القارات وحاجات زي كده. لا ده في أثناء الطوفان. طيب قبل الطوفان، بقول قبل الطوفان. لا لا لا لا، ده كان بعد الفلك، خلي بالك من الكلام، بيقول قبل الطوفان. ما حددش قبل الطوفان. الكلام اللي انت بتقوله ده في منه اثناء الطوفان وفي بعد الطوفان، لكن قبل الطوفان ما فيش الكلام ده. الكره الارضيه كانت دائره، في خرائط عندنا قديمه تثبت ان الكره الارضيه كانت دائره، ما فيش فروق بحار او محيطات بينهم، فعشان كده كان البحار والمحيطات كلها حاجه واحده. عشان كده الاصل بتاع البحار والمحيطات واحد، حتى المياه الجوفيه بتفرغ على برضو النيل، وتفرغ على الانهار، والوديه بتفرغ على البحار، لان الاصل العميق واحد. فما كانش في عوائق بين الترحال في المناطق دي، وكانت على النقيض سوريا كلها يسموها سوريا الخضراء. الله، ده في صحراء السورية اللي رهيبة. لا ما كانش فيه الكلام ده. ليها هوا جميل، يعني الناس كانوا يحبوا يروحوا لها لأن كانت سكنها جميل، فكانت أهلة بالسكان. ده قبل الطوفان، ولا يا عم صحراء ولا جبال وهوى، وكلها كلها كلها يا إما أنهار يا إما بتاع ده مكسية بالأشجار والحاجات والأعشاب الجميلة الكبيرة، فعشان كده الناس كانت تسكنها. ده قبل الطوفان. ما هي لبنان، وعندك وفي برضو في فلسطين الجليل، يا على العجب منظر جبل الجليل رهيب. الجليل تلاقي بحر الجليل ده بحر مالح، وتلاقي حواليه جبال اللي كان بيروح المسيح زي في المعجزة على الجبل أو غيره تمام، تلاقيها جبال خضرة. إيه ده؟ عجب، ما المناطق دي فيها حاجات عجيبة. نعم؟ بس مش كلها، يعني في كده وفي كده، في أجزاء كده وفي كده. سوريا، سكان سوريا بعد الطوفان غير متفق عليه بين المؤرخين، لأن ده كل ده يعني ترجيح. يعني في منهم قال إن كان يسكنها أمة الحسيين الذين قطنوا في شمالها وشيدوا مدن هامة زي كركميش وعاصمتها جرابلس. الإمبراطورية الحسية ده لغاية وقت قريب، يعني من 200 سنة، كانوا بيقول الكتاب المقدس كان يخترع إمبراطوريات ومن ضمنها الإمبراطورية الحسية. لا، اكتشفوا إن هم دول لمؤاخذة أغبياء. في فعلا إمبراطورية حسية عاصمتها حتوسة تمام في الشمال تركيا، اللي هي اسمها حاليا بوغازكوي، دي تعتبر في آسيا وجزء منها في أوروبا. الجزء الجنوبي بتاعها فين؟ في الأراضي المقدسة. دي في الشمال. وفي مصر الجزء الشمالي الشمال الشرقي بتاعها الشام. فكانت الحسيين كانوا بيتعاركوا مع المصريين في الدولة الحديثة على مين ياخد الشام، تمام؟ ومعروفة أشهر معركة وأشهر اتفاقية سياسية في العالم كله في العالم القديم، موقعة قادش، لدرجة أنها محفورة على أظن معبد الكرنك. معاملين مدينة وحواليها دوائر دوائر دوائر، ومكتوب بالهيروغليفي موقعة قادش. بعد الموقع حصل اتفاق لصالح فرعون مصر، تمام؟ فرعون مصر هو اللي ياخد الجزية، هو اللي مسيطر عليها، هو اللي يبقى قواعد وحصون وغيره، تمام؟ لأن اتعملت فيها حسيين عارفين الجيش المصري جيش قوي، والجيش السلاح السهام بتاعهم لا يقاوم. فبعتوا لهم فيلق من الفيلق جواسيس ضحكوا عليهم، فخرج ليهم فيلق او فيلقين من المصريين فأسروهم. فعرفوا بالاشارات اللي حصل. جه بقى نزل الجيش المصري كله، عرف ان دي خدعه، انا مش عارف ايش انتصروا بالحرب العاديه، عرف ان دي خدعه. نزل على الاراضي الاسرائيليه لغايه لبنان، غطاها كلها وخد كل اخضر ويابس. انتوا حسيين تعالوا ورونا بقى شغلكم، تمام؟ فاضطر الجنود الحسيين يسلموا بالامر ويكون لصالح مصر، تمام؟ مملكة حس، بس من ضمن السبع بلاد. بس عشان نعرف هي جاية منين، دلها يعني ده التعريف الصحيح، دلها او نهايتها في الاراضي الفلسطينية غرب الاردن، لكن اساسها في شرق اسيا وقريب من اوروبا. اسمها حاليا بوغاسكوي، زمان كانوا بيسموها حتوسة، تمام؟ فدي يعني عاملة كده ونازلة كده كده عند ايه؟ عند اسرائيل. ومصر بقى بتسيطر على الشام لانها عشان تحمي حدودها الشمالية الشرقية. ده القصة. فده اول دي السكان بعد الطوفان زي الحسيين. في برضو سكن في مناطق سوريا برضو وسطها سكن الفينيقيين، لأن الفينيقيين دول شاطرين في عمل الأساطيل البحرية وغيره. جنوب سوريا سكن العبرانيين من ساعة ما دخل يشوع. يبقى إذن الحسيين طبعا هو أشهر مملكتين في ممالك السبعة اللي حاربها يشوع، الأموريين لأن دي من ماري من فرات لغاية غرب الأردن، والحسيين أشهر اثنين في الممالك السبع. فدي حسيين عاصمتها كركميس في الوقت ده. بعد كده الفينيقيين اللي هم يعتبروا الميناء بتاعت الشمال في الوقت ده، شمال الأراضي المقدسة. جنوب اللي هي العبرانيين اللي هي جنوب سوريا اللي هي الأراضي المقدسة. التوراة ذكرت أول من هاج لهذه الديار كنعان، يعني راح رغم أنه من أبناء حام لكن سكن برضو فين؟ في سوريا، عشان كده حصل اختلاط. وعليه يكون أن الحاميون من ضمن الناس اللي استقروا في ربوع سوريا مش ساميين بس. وبعدين لما نزح موسى النبي شرق الأردن وكان معاه كان ماتوا الجيل القديم اللي قعد في البرية 40 سنة، كان معاه الجيل الحديث اللي سلمه سفر التثنية، فكانوا بيعبدوا البعل، فابتدى هو يبشر بالإله يهوى وبقية المنطقة دي كلها منطقة بتاع ده جاد سف يعني سبت جاد وسبت بنيامين وسبت اسف نص منسى و رأوبين كامل وجاد كامل ونص منسى، تمام؟ ده الجزء الشرق الاردن. فابتدى يضيع البعل في الفتره دي. بعد كده غرب الأردن ابتدت تؤسس المملكة اليهودية. قالوا احنا في أيام صنين، قالوا له اشمعنا احنا؟ كل الممالك ليها مالك، اشمعنا احنا؟ ضروري يبقى لنا ملك نشوفه قدامنا. فقعد يصلي صنين بدموع، فربنا قال له انت زعلان ليه؟ هم لم يرفضوك أنت، بل رفضوني أنا. عشان كده بنسمي الوقت ده الأمة السيئوقراطية. سيئو يعني الله، إقراطي يعني حاكمها الأول والآخر هو ربنا، لكن أصبح ضروري يبقى في حاكم منظور. أول واحد شاول حكمها 40 سنة، كان الأول كويس وبعد كده خرف، تمام؟ ابتدى شاول قتل كهنة نوب واللويين اللي هم في نوب، كان عددهم 70 لابسين أو 80 لابسين أفود، ماشي. بعد كده قدم ذبيحة ودية من شغلانة الكاهن، تمام. بعد كده برضو حارب داود وفضل يلف وراه بجيشه دون أي ذنب من داود، ماشي. استشار الجال اللي هو منعه، راح لعرافة عين دور، تمام. واللي طلع له هو الجان، لان ارواح القديسين خاضعه للقديسين، الشيطان ما يقدرش يطلع قديس حتى من الجحيم، لان صمين رجل بار وقديس، الشيطان يقدر يطلعه ازاي؟ استحاله، تمام. صمين يغلبه، ولان طبعا في سفر الاخبار الثاني الاول يا رب قال وخان شاول خيانة الرب إذ استشار الجن مخالفا بذلك شريعة إله إسرائيل. واضح. وقلنا قبل كده الشهيد بيوفينيوس في القرن الثالث الميلادي في شهادته للمحكمة الرومانية كرز بالمسيح، جاب من العهد القديم للجديد، من ضمنها الحادثه دي، وقال اني عرفت عين دور ظهر ليها، لم يظهر ليها صميل، انما ظهر ليها مين؟ ظهر ليها بتاع ده الشيطان. وهتلاقوا الكلام ده في كتاب اسمه اعمال الشهداء، ترجم عربي اخيرا لمؤسسه بيناريوم، ودي من الحاجات الكويسه ليها. لكن اعمال الشهداء ليها اصل قبطي، كان في واحد قبطي تومسون على ما افتكر، عندي الاصل القبطي وفيها ليها اصل يوناني، فهم ترجموها من الاصل الانجليزي اللي مترجم عن اليوناني، تمام. مجموعه كبيره، وطبعا يشكروا لان الحكايه دي من الحاجات الجميله، لان كان الشهداء بيكرزوا بربنا يسوع للحكام، وضروري ما يقول الشهيد دفاعه يكتب في المحكمه. فراحوا بعد الفتره دي جابوا الحاجات دي وجمعوها، من اللاتيني ترجموها روماني، ترجموها ليوناني، وبعد كده ترجموها عشان تبقى دي شهاده حيه للشهداء، وتعتبر اضافه للاستشهاد، جميله جدا. مش الشهيد كذا سيرته كذا، لا، ده كلامه وعظه قال كذا، فروعه. فحاجات تلاقيها يعني روعه. لا مش شهيد حروب رب، ايه؟ لا بيدافع عن البلد، لكن اللي بيحارب هو كان ربنا رفضه، خلاص انتهى كل الحاجات اللي احنا قلناها دي، بما فيها اخر حاجه عرفت عين دور. لا ما تمش لدرجه انه مسك صميل من ثيابه وقال انه هو يمشي معه عشان يثبت، هو يهمه شكله، يثبت للشعب ان هو وصميل يعني متفقين. فصميل سابه قال له الرب ايه قد رفضك وسابه مشي رفضوا يعني رفضوا مش من الملك بس رفضوا من الملك يعني رفضوا ان هو يبقى مسيح الرب ده مع مسيح الرب يعني الروح ربنا بيشتغل فيه. فقال له الله ايضا يشق عنك مملكتك تمام. ومن ساعتها باغته روح رضيء يعني روح الشيطان الروح اللي كان عليه بتاع ربنا مشي ده لانه مسيح الرب تمام. فباغته روح رضيء دي عشان كده لما يعزف له شاو داود المزامير كتبت بالروح القدس المسيح يقول في ثلاث البصخة قال داود كتب داود بالروح قال الرب لربي. يبقى داود كان بيكتب المزامير بالروح القدس. فإذا عشان كده كانت مزاميره بتهدي شاول شوية الشيطان اللي جواه ما بيقدرش يحاربه لأن قوة الكلام بتاع المزامير كان في عام بعمل الروح القدس. فده الكلام لا داود كان بيستشير من ربنا في كل حاجة تمام. لما يجيب الأفود يستشير أطلع حارب ولا ما أطلعش. لما بيتصرف تصرف ما خدش فيه رأي ربنا ربنا بيسيبه لتصرفه زي ما راح لجات فلقى نفسه دي مصيبة سودة. أنت رايح لأعدائك في ناس من جت غير جليات لما حاربوهم اليهود كتير منهم بقوا أرامل بسبب داود. فاضطر ان هو يعمل ايه يعمل ان هو عبيط ومجنون. فملك جت قال له خدونا رجعوا المجنون ده من هنا. ليه ما خدش وصير ربنا فده مش الشعب ربنا غضب عليه ولما احصى الشعب طبعا غلط روح غلط لان ارواح الانبياء خاضعه للانبياء. هل واحد قديس رغم ان هو في الجحيم بس طبقات الجحيم درجات في طبقه عليا واحد زي صميل النبي اللي رفع امته روحيا الى عصور ما بعديه يعني كل العصور اللي بعديه يهوذا طلعت لفوق بسبب صميل ده ياثر عليه الشيطان استحاله. أرواح الأنبياء خاضعة للأنبياء لكن الشيطان يقدر يقول له تعال هطلعك أو غيره لا ضروري يبقى إيه بسماح من ربنا لكن ربنا ما ادهوش سماح. لا لا لا لا لا لا, لا ما طلعش خالص تمام لأن أرواح الأنبياء تخضع للأنبياء. لما تقول العرافة تعالى للشيطان طلع لي روح صميل هيطلع لها استحاله. معلش بس ما اللي طلع ده مش صميل دي بالشهادات سفر الاخبار اللي بينو فينيوس ده مكتوبه في يشوع بن صراخ. لا يشوع بن صراخ بيقول على حاجات هتحصل تمام زي ما قال مثلا على بعض الحاجات قبل ما تحصل انها حصلت. دي طريقة اسلوب ابن صراخ لما ذكر اسامي يعني يقول لك مثلا بتاع ده يوسف راح او خدوه لارض مصر تمام ما ده حصل بس يقولها في وقت هو طبيعي عشان هو بعديهم ماشي يقولها في وقت لا يقولها في وقت قبل ايه قبل وهم في مصر لسه ما طلعوش من مصر. فمعروف عن يسوع من الصراخ خصوصا في طريقته في لما ذكر الاسامي يقول حاجه انها هتحصل على اساس فيما بعد. هو بيقولها كده على صميل لان صميل بتاع ده شاول خالف صميل شاول ما من افهم بقى تكلم لكن تمام تكلم لا لا لا تكلم تكلم تكلم مش صميل للتكلم تمام على اساس اني الشيطان هو اللي اتكلم تمام مش مش مش يا ابني اسلوب انت ضروري تفهم الحاجه ما تاخدش راس القبه وتطير كل هذا الاصحاح في هذا الاسلوب افهم بس افهم الكلام فهنا جاء صميل قبل ما يعني ان بيتكلم عن شاول انه خالف صميل وخالف ربنا باستشاره الجان خالف صميل وخالف ربنا بحاجات كتيره من ضمنها استشاره الجان على اساس ان هو اللي هيحصل لكن تمام لكن دي طريقه الاصحاح ده في حاجات كتير بتدل ان هو الحاجات دي هتحصل لكن يعني بيتكلم على حاجات سوف تحدث كأنها حصل ودي ممكن تلاقيها في الانجيل كتير انجيل يوحنا يقول لك على حاجات انها حصلت وهي لسه ما حصلتش ماشي نفس لا معلش معلش معلش ابن صراخ له هذا الاسلوب في الاصحاح ده بالاخص تمام لا لا لا ما في ناس تانية برضو تقال عنها نفس الكلام وكانت قبل كده من ضمنهم يوسف لا لا لا بس بس اللي ظهر اللي ظهر ليس صموئيل عندنا شاهدين نقدر نعتمد عليهم يشوع ده شاهد واحد تمام ويشوع افهم الاصحاح كله بيتكلم مستقبلا افهم جريته غير لما تعرف تفسيره تفسير بيقول كده تمام تفسير تفسير الاباء التفسير بيقول كده من الاباء ثانيا اخبار ايام بيقول كده ثالثا هذا الرجل الشهيد قال ايمان الكنيسه الجامعه ايمان الكنيسه الجامعه في هذا الوقت في القرن الثالث كان بيقول كده فخلي بالك انت انت كده كل ده لا طب طب هو امتى اتكلم تاني بعد ما مات في الواقعه دي صموئيل عشان يعني يشوف نصر يستشهد بالحاجه دي بالتحديد ويقول ومن بعد الرقاد يتكلم مره كمان بص هو بيتكلم عن مخالفه صميل بتاع ده شاول لصميل فاعتبر دي من ضمن المخالفات اللي هي روح ربنا فرقه عشان افهمني فمن ضمنها انه ان صميل تكلم بعد ما افتكرت الحته لا افهم لا لا قال صميل ان هو تكلم بعد ما مات صميل لم يتكلم بعد ما مات امال ايه بقى اللي حصل صميل تنبأ على ما سوف يحدث قال الرب هيشق عنك مملكتك ده قال لمين افهم قال لمين قال لشاول هل الانشقاق ده حصل في ايام شاول حصل بس بعد كده بمر سيشق فهنا بيكلم بيقول صميل تكلم على اساس نبوة صميل على انشقاق المملكة انشقاق المملكة ده في عهد رحبعام تمام تمام انا عارف القصة فاهم فده كلام صميل ماشي معايا ده كلام صميل لما خالف صميل ماشي معايا لما خالف صميل ومسك شاول الجبة بتاعته وقال له الرب ينزع عنك ملكك ويقسم مملكتك يعني ربنا هينهي على مملكتك تمام فتكلم بنبوة عن كده فهو يقصد بالكلام ده كلام صميل نبوته عن هلاك مملكة شاول العدد 23 يقول ومن بعض القاضي تنبأ وأخبر الملك بوفاته ورفع من الأرض صوته بالنبوة لمحو اسم الشعب افهم ده نبوة عامة نبوة عامة دي ما فيهاش ما قالش انها عرفت عندور ولا غيره تمام طيب افهم بقى فصميل افهم صميل صميل ويعني افهم صميل صميل اخبر شاول اخبار عام انه ربنا هيشق عنه مملكته يعني ربنا نهايته هتبقى مش نهايه عاديه. تمام. فبالتالي ده ما هنا تنبأ عن موت لما قالوا سيأتي. امتى تنبأ عن موته؟ امتى تنبأ عن موته؟ افهم بقى امتى تنبأ عن موته. تنبأ عن موته لما خالف ربنا مخالفات، فقال له ربنا هيشق عنك مملكته. تمام. من ضمنها ان هو مات في الحرب، من ضمنها انه خالف ربنا بعرفة عين دور، من ضمنها باقي المخالفات. فهنا ده نبوة عامة عن مخالفات مقتنعين عين دور او الشيطان. تمام. فدي نبوة عامة كانت في حياة صميل، فهنا بيتكلم عنها انه صميل تكلم عنها على بعد ما لا هو مش بعد وفاته، لان افهم بقى بعد وفاته، هو تكلم عنها قبل وفاته وحصلت بعد افهم بقى لا وبرضه عرفت عن دور تكلم عن اشياء قبل هيحصل كده مستقبلا، وبعد كده لما جه المستقبل تم كلام صميم موت الملك وهو اولاده. تمام. طيب هو يبقى تنبأ عنها قبل ما يموت، لكن الاحداث افهم بقى الاحداث حصلت بعد ما مات. تمام. الاحداث حصلت افهم معلش الاحداث حصلت بعد زي نبي يقول نبوة عن كذا ما حصلتش في أيام، حصلت بعدي. فهو صميل تنبأ، لكن التحقيق بتاع النبوة بعد موته وصلت. بس هو ده ما يقصده يشوع ابن الصراط. ما يقصده يشوع ابن الصراط. واحد زي مثلا أشعياء، سنة كام أشعياء؟ 700 قبل الميلاد. تمام. اتكلم عن سبي مين؟ سبي يهوذا، لأنه كان نبي ليهوذا. سبي يهوذا ده حصل 587، فربنا قال له امشي عريان 3 سنين عشان يبين لهم ان السبي هيحصل في ايه، عشان لما يموت أشعياء تمام يعرفوا المعنى الرمزي لما جه بعديها. شوف بكام سنة بقى، 700 قبل الميلاد لغاية 600 قرن، هو ان اللي حصل ده كان ربنا عارف هيحصل ايه وتنبأ عنه، تنبأ عنه أشعياء. فهو تنبأ لكن الحدث حصل بعد ما مات. تمام. عايزين الترجمة السبعينية للثلاث أجزاء دول، الجزء بتاعهم مين بعد عنده، يا ابني يا ابني الكلام ده هو الكلام ده احنا عاملين مذكره فيه كبيره. لا انا ضد الترجمه السبعينيه اللي هتوضح الكلام بالظبط. لا هو الترجمه لا معلش الاباء كتير قالوا الكلام ده، زي بوليتوس الروماني وكذا حد. تمام. قالوا التفسير ده. وبعدين هنا بيتكلم عن نبوة اتكلم عنها لكن حصلت قبل ما يموت، لكن حصلت بعد ما مات، زي مثلا أشعياء إليشا كان قديس ماشي معروف انه كان قديس، بعد ما مات واتدفن عظامه قومت ماي، هي نفس الفكر، عمل بعد ما مات. تمام. فنفس القصة، قال حاجة لكن الحاجة دي تمت بعد ما مات. هي ده الفكرة. يعني الفكرة دلوقتي عن مثلا مع العظمة ده كلام كده غير دي ولا حصل بالفعل؟ حتى لو كان مثلا يقول ان في بيننا وبين الله ما احنا نفهم الكلام. احنا مشكلتنا مشكله الخدام لا يقرؤون، اهم حاجه في حياتهم تفسير الكتاب المقدس. مشكلتنا الكبرى الجحيم كان طبقات مستويات، وبين الابرار حتى بتوع العهد القديم والأشرار هو عظيم، حال ثابت، حكم صدر من ربنا. ناس مش بس ميعرفوش ربنا وأعمالهم سيئة، لا دول مبلطين زي الغريب، تمام؟ زي الغريب. لكن ناس لسه ميعرفوش المسيح وأعمالهم كويسة، وناس يعرفوا المسيح لأن عندهم النبوات، فدول لما نزل المسيح الجحيم استفادوا منه، لكن أعمالهم شريرة لا ده. فالكلام دوة تمام، الأحداث دي أحداث كحدث، حدث ممكن يكون حصل كقصة تمام، وحدث بالفعل اللي هو دي حكم أو فاصل بين في الجحيم نفسه، لأنه كان فيش حد دخل الفردوس، بين مستوى الأبرار اللي كانوا في الجحيم مستوى الأشرار زي إبراهيم زي إسحاق زي يعقوب زي الناس دي تمام. فكان فيه هو قد احتمل، لكن الناس اللي في الهوة دي زي الغني لا، دول مش دول أشرار. ونرجع للأقوال الآباء، نرجع للبابا شنودة كان قال الحكاية دي في كتاب أمثال المسيح، دي واضحة جدا جدا، ودي واخدها من في الغالب من القديس كيرلس الكبير تمام. لا مش فاكر، بس هو لسه انت الروماني انت ما عندكش كتبه كلها. لا ابقى اشوف انا المرجع بتاعه اللي موجود المراجع بال في سؤالين برضه. حتى لو كان مثلا القصه بيقول لك ومات العذر عمله في الملائكه لحد ابراهيم، طب هو قال يعني يجوز ان يكون في ملائكه في الجحيم ازاي كمان عليك والشياطين؟ لان لا مش لان المكان مكان ابرار، ويعني مكان ابرار، فلان روحه بره. لكن ده هو مش ذنب، يعني مش ذنب ان هو شال خطيه ادم تمام، لكن روحه كانت بره. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ده هنا المسيح لم يقول هذا المثل انه سوف يكون، ده بيتكلم عن حادثه موجوده تمام. لا فهمني بس فهمني بس فهمني. طيب ما قيل عن وصية موسى ووصايا الأنبياء، شريعة موسى أخذت عن طريق إيه؟ عن طريق الملائكة. هل الملائكة أدت شريعة موسى؟ لا، كان في ملائكة كانت ليها وساطة انها وكان بيظهر الابن على هيئه ملاك عشان يدي موسى الشريعه بتاعته وكل الشريعه كلها تمام. فكلمه ملائكه تعني وسطاء، ناس ابرار، فبالتالي الناس الابرار هيروحوا في مكان بتاع الابرار حتى لو المكان ده يعني الجحيم، لكن ما لهمش دعوة بالمكان بتاع الأشرار. لا لا، لأن الفاصل ده يحتم إن ما فيش حد يقدر يعدي من هنا. لكن الشياطين لهم برضو علاقة بالأبرار؟ لا بالأشرار، لا بالأشرار. الشياطين موضوع تاني، الشياطين لأن هم أرواح فممكن يخش في أي مكان تمام. لكن المثل ده حصل في عهد المسيح قبل الصلب تمام، يعتبر مثل او قصه تمام. قبل الفداء تمام، قبل الفداء كان في بعد الفداء في فردوس، فالهوة دي حصلت اذا في الجحيم. طب ساعه ما المسيح بعد ما مات ونزل على الجحيم ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ اسمع بس الشياطين جايه تاخد روح المسيح، فالمسيح مسكها بقى. اصبر، لا لما مات، لما انفصلت اسم افهم بس مع اي انسان، لكن افهم بس لكن القديسين ما كانش الشيطان ليه سلطان عليهم. افهم بس ما كانش فيه سلطان ليهم، مكان محدد هم بيروحوه. كل الشيطان بيحاول يسيطر عليه ده موضوع تاني تمام، لكن ما يقدرش يسيطر على ارواحهم. لما بيموت الانسان بيروح للجحيم. حتى لو الشيطان افهم بقى الشيطان، حتى لو افهم الشيطان لو واقف حرس على الجحيم تمام، لكن لا يتحكم في ارواح الابرار تمام. فعشان كده الملائكه خدت روح العازر وودتهم فين؟ حضن ابراهيم، لان ده مكان ابرار. ملائكه ازاي؟ لان ملاك واحد قدر على 185,000 شخص تمام. فممكن يبقى ممكن ملائكه من رتبه اعلى او من قوته اعلى من الشيطان. ليه؟ اقول لك ليه. لان الشيطان قوته اصبحت للشر تمام، فكون الملاك قوته هي للخير فهو اقوى مهما كان الشيطان ده كان من رتبه الكروبين، بس القوه اصبحت ايه؟ مظلمه، فبقيت ايه؟ قوه ضعيفه رغم انها شريره لكن تعتبر ضعيفه بالنسبه للملاك. الملاك قوه نورانيه تمام، فالقوة النورانية أقوى من أي أقوى قوة شريرة اللي هو الشيطان. بس ده الفكر تمام. لا، لأن المكان زي كده في أرواح الأبرار مش أكتر، لكن الشيطان يدعي. مش شرط يعني. لا، ما هو انت ده وانت عرفت عن واحد لكن ما عرفناش عن الباقيين تمام. ما هو الجحيم فين يا ابني؟ افهم يا ابني افهم. اللي بيروح الجحيم في مكان الابرار قدسين، بيروح عن طريق ملائكه او غيره احنا ما نعرفش، لكن ده ذكر كده يبقى قد يكون بيحصل كده واحنا مش عارفين. مكان انتظار للكل كان جبل. ايوه بس بس فرق، في فرق في فرق حتى في الجحيم بين الابرار والاشرار تمام. هو بينهم. فالشيطان عامل نفسه حرس على الجحيم كله تمام. لكن هو ما يقدرش يمسك روح بار واحد يرغمه انه يوديه الجحيم اللي هو في مكان الاشرار، ما يقدرش عليه لان روح البار اقوى من الشيطان. أرواح الأبرار بتاخد قوة قوية جدا زي إبراهيم وأصحابه ويعقوب. قول إبراهيم راح مكان الأبرار في الجحيم إزاي؟ الشيطان ليه ما خدوش بالعافية وهداه مكان الأشرار؟ لا ما يقدرش. ممكن الشيطان يقدر، لا ما يقدرش ما يقدرش. فهو افتكر المسيح أهي روح من الأرواح، لأن المسيح هو حطه في دماغه غلبه شوية منه لا شوية منه لا، تعالى بقى ده أنا ما صدقت أحصل على روح، جاي بيمسكه صعقت ايده تمام. وزي ما بيقول رؤية 20 قيده 1000 سنة روحية. وبعدين والمسيح بقى عمل ايه؟ عمل فيه ايه؟ المسيح اجبره بالامر تمام، هو زي التنين ان يفرغ جميع الارواح اللي هي في الغالب الشريرة التي كانت فيه تمام، كل الارواح، وكرز الأرواح البارة اللي متعرفوش والأرواح اللي بتسمع عنه في النبوات عن المسيح، ودول يعني محظوظين، وأخذهم من آدم لغاية اللص اليمين طلع بيهم لأول مرة في الدوس. نروح جد نبقى متفهمينها عشان نفهمش غلط. يا جماعة اقروا تفسير الكتاب المقدس، اعملوا معروف كل أسئلتكم دي دليل انتوا في كتب أساسية انتوا مش قارينا. تفسير الكتاب المقدس، كتاب للبابا شنودة زي امثال المسيح، ده كتاب اساسي جدا يفهمك حاجات برضو من ضمن الاساسيات، لان هو بينقل على الاباء. البابا شنودة بينقل على الاباء فهو متشبع بيه. نعم نعم. الحاجات اللي بتبقاش موجوده تمام بنلاقي لها على لا لا لا، جايز الآباء ما تكلموش عنه، تمام؟ فبنلاقي لها في بعض الناس اتكلموا عنها، الناس الأرثوذكس أو الآباء أو يعني ناس في العصر الحديث وضحوها، تمام؟ فده بناخد منه حد موثوق منه كحد من ناحية التعليم مثلا يعني. ما هي ترتيب أحداث القيامة؟ ومن هو الذي استطاع من الآباء أن يرتب أحداث القيامة؟ قول لي بقى، قول لي أي آباء؟ لا أصلص ولا البابا أصلص، آباء القرن الرابع والخامس والسادس وما بعده فيش حد فسره، هو في واحد في العصور الوسطى فقط. هل تتخيل؟ القديس بولس البوشي فيما يمر عن القيامة هو الوحيد اللي رتب الأحداث دي. يمكن القديس أغسطينوس رتب شوية أحداث عن ذهاب مريم المجدلية كم مرة، لكن الترتيب بالضبط اللي حصل بولس البوشي. لا مش رؤية، ده تعليم هو مستلمها من قبل كده. ويعني مش كل حاجة قالها القديس كيرلس عمود الدين الكتب، اللي كتب ده اللي كتب ده شيء من حاجة ضخمة جدا. ولغاية النهاردة عشان تعرف في مجموعة ميني الأبائية مترجمة لاتيني فيها أكتر من 3 مجلدات للقديس كيرلس الكبير اللي ترجم منها أجزاء بسيطة، وفي حاجات فقدت، واللي ترجمت لي حاجات بسيطة من 3 مجلدات. احنا منعرفش كل حاجة، فعشان بس في حاجات برضو منشتحش فيها، واحنا عندنا الراجل ليه 3 مجلدات واللي ترجم فيه حاجات بسيطة، يعني التعليقات اللامعة، تمام؟ التعليقات اللامعة في منها للتكوين، وفي الأثار موسى الخمسة والأنبياء الكبار والصغار، دي ماشية بتترجم يعني سفر بسفر، دي أصلا موجودة في مجموعة ميني، ومن أشهر الحاجات اللي عملها القديس كيرلس الكبير. في مقالات العبادة بالروح والحق هي عبارة عن 22 مقالة، ده تفسير الأسفار موسى الخمسة عن طريق الموضوعات، بيفسر حاجات في اللاويين لا تخطر لك على بال استحالة، لأنه الوحيد أو من الآباء في العصور دي اللي بيفسر رمزي وبيفسر موضوعي أو تاريخي. قديس كيرلس كان فيه الميزة دي غير الآباء كلهم، كان كله رمز، لا هو لا عنده الاثنين. فطبعا مش في عظات مش عارفين يترجموها، يعني تفسير انجيل يوحنا، تفسير انجيل لوقا اللي طلع ده من الاصل السورياني، والراجل اللي ترجمهم الانجليزي قال في حاجات ما عرفتش اقراها ترجمتها من عنده، عشان كده في اخطاء، لان العظات اللي فاضله منهم بالسورياني، ما فيش عظات باليوناني باللغه اللي اتكلم بيها. فيعني برضو ضروري نبقى عارفين الحاجات دي، وإن شاء الله الحاجات دي هنحاول نخش فيها عشان نعرف برضو نبقاش يعني كده. لا فالحاجات دي مطلوبة جدا، لكن أين هو؟ طيب أين هي؟ مفيش، تمام؟ اللي اتبقى منها مفيش. هو ترجم فسر المزامير والترجمة عربي كاملة حاليا، تمام؟ بس المشكلة ان النص بتاع المخطوطة عربي، نص عربي ولا في يوناني ولا في هندي، تمام؟ دي برضو شيء حط تحتيه 100 خط. المهم يعني البابا أثناسيوس ذكر ملخص لسفر توبيا، انا عندي ملخص وكتبته في تفسير توبيا بالحرف الواحد كوبي بيست تمام. وغيره في بعض الحاجات اللي برضو فيها وذكر شويه حاجات وشويه حاجات زي كده، لكن ما تبقى منه مش موجود للاسف فقد تمام. فانت وبعدين الاباء ده قصه، انت عندك مجموعات ابائيه يعني ارقام الصفحات بالمئات الف صفحه، الاباء كلها عندك مجموعتين كبار انجليزي فازر تشيرش او تشيرش وفازر وناسينز انتي ناسينز بوست ناسينز، دي موجوده كلها على بعضيها في مجلد ضخم معمول بالكمبيوتر. عايز انت موضوع، في موضوع كنا بندور عليه عايزين راي الاباء كلهم ايفل اللي هو الشر، فكتبت كلمه ايفل طلع لي بقى طبعا كميات كميات ارقام رهيبه كل الاباء دي ايه الحاجات اللي لم تفقد، اما لو كانت الحاجات كامله كانت بقت ايه. فموضوع مش سهل واكف نكمل. بعد كده حكم داود تلميذ صميل النبي وعلق المملكه بالصلاه بتاعته وقعد 40 سنه. صحيح اخطا لكن قدم توبه قويه جدا، ومعروف ان داود النبي ليه 7 مزامير للتوبه كان القديس اغسطينوس حاططهم قدامه لما عيه في العاية الاخير عشان يقولهم كل يوم، كان من ضمنهم طبعا المزمور 50 تمام. بعد كده فعاد رحب عام وقسمت المملكه، مملكه جنوبيه فيها سبط يهوذا تمام وسبط بنيامين والعشر اسباط التانيين، المملكه الشماليه كان الملك بتاعهم يربعام ابن نبط اللي عمل عجل في بيت فدان وفي بيت ايل عشان الناس ما تنزلش تروح المملكه الشماليه تروح الهيك تمام. بعد كده طبعا المنطقة بتاعت إسرائيل في الوقت دوة اختلطت، صحيح اليهود كانوا مسيطرين على البلاد بس اليهود نفسهم مملكة زي الشمالية من السامرة وطالع ما كانوش بيعبدوا يهوى، ده يهوى ده من ضمن الآلهة الأخرى، فالسامريين بالأخص تزوجوا من الأشوريات وبرضو الجليليين، الجليل برضو الجليل كان فيها كمية كبيرة من وثنيين أو اليهود يعني واحد يهود يتجوز واحدة وثنية أو العكس، فعشان كده كانوا يكرهوا الجليل تمام. والعملات اللي في عصر المكابيين اللي اتلقت كتير منها عملات تخص السلوكيين، المملكة السلوكية اللي هي أو البطالمة، لأن دي كان أحيانا تبقى موجودة ليها سيطرة كبيرة على الجزء دوت تمام. وهكذا فبالتالي أصبحت حتى إسرائيل فتحوها مصريين وفيها حاميات أو حصون مصرية، عشان كده موسى النبي ربنا خلاه ما يمشيش للشمال، لو مشي للشمال هيلاقي حامية مصرية تقتل جميع بني إسرائيل 600,000 اللي خارجين اللي هم حوالي 2 مليون مش هياخدوا في ايديهم غلوة، قال له امشي للجنوب لأنه لسه ما تعلمش الحرب تمام. وبرضو كان في أشوريين أشور تملك السنة 721 قبل الميلاد في المملكة الشمالية، وحصيين ده قبل ما يجي بابليين سنة 586 خدت يهوذا، وفي حصيين أيضا كانوا موجودين، وفينيقيين وأراميين وكلدانيين وفرس ويونانيين ورومانيين وغيره، كل ده سكن في الأماكن. دكتور فيليب قال على الإجمال نقول إن أبناء الشام من سوريين وفلسطينيين ولبنانيين، هم من أصل سامي، أصلهم في الأصل نصارى، بس نصارى إيه؟ نسطوريين. دول سكان البلاد الأصليين، هم آراميين ومنهم مسلمين وبعضهم عرب وبعضهم من أصل مسيحي اعتنق الإسلام. أما الشيعة علويين فأصلا فرس والدروز اللي هم في لبنان، وأصلا دول عرب، واليهود أصلا شعب سامي، وسوريا ومصر وغيره زي مصر يعني معظمها كانوا مسيحيين سكان الأصليين، لكن في منهم الأسلم بعد كده، لكن الأصل بتاع السوريين كلهم بتاع ده مسيحيين غير خلقدونيين. فالسامية تجمع أبناء الشام كلهم والخليط بينهم وبين حام وغيره وغيره وغيره. ناخد حاجة عن، معلش نتأخر شوية، حاجة عن أحوال سوريا السياسية. نكمل، ما الأسئلة هي اللي عطلت مش، لكن هنكمل. أول حاجة سوريا زي إسرائيل زي لبنان، أول ناس استعمروها مين؟ أول ناس استعمرتها أشور. إذا كان إسرائيل السبع بتاع ده العشر أصباط استعمرت 721 قبل الميلاد، فالبلاد اللي شمالها استعمرت قبل كده، يعني قبل هذا التاريخ أصبحت خاضعة عليها وشنت غارات عليها، فحاولوا الفراعنة يحاموا عنها لأنها كانت تبعهم، فحصل تطاحن، وفي بعض منها يعني بلاد يعني اندثرت. فالفاتحين اللي هم الأشوريين لجأوا لمين؟ لجأوا للفينيقيين، لأن هم يعني يمتوا لهم بصلة قرابة. وبعدين وهم ادوهم زمام الحكم على انفسهم، يعني الفينيقيين بيحكموا فينيقية، فساعدوهم في التسلط على البلاد الشمالية قبل إسرائيل اللي هي زي سوريا. وبعد كده ابتدوا بعد كده يسيطروا على إسرائيل سنة 721، وإسرائيل هجروا الناس اللي فيها تمام، وخلوا الفلاحين وجابوا ناس من أشور، عشان كده بقيوا إيه؟ بقيوا خليط. لا قبليه بحوالي 31 سنة، لأن الاستعمار الأشوري بدأ ده في إسرائيل، لكن هو بدأ 733 قبل المملكة الشمالية. طبعا كان أشور بتاخد الجزية وتاخد جزية سنوية للملك الأشوري، حتى يهوذا ضعفت قوته، وبرده التاني كان بيدي جزية هو ودمشق وغيره. ابتدوا يعملوا تحالفات ما نفعتش. جت أشور تحارب، هتحارب أرام اللي كانت بتضايق المملكة الإسرائيلية 10 أسباط، والمملكة الإسرائيلية كانت بتضايق مملكة يهوذا وبنيامين جنوبية. فالمملكة الشمالية اتحدت مع أرام بالرغم أنه قبل كده كانوا بيتعاركوا عشان ضد مين؟ ضد المملكة النشطة اللي هي أشور. فاضطرت المملكة بتاعت الجنوب يهوذا تتحد مع الاثنين، وحتى جابوا معاهم مصر. كل ده طز فش راح سراب، دليل المملكة الأشورية كانت قوية جدا. ده خد لغاية أسوان، يعني مشوا لغاية أسوان في مصر، يعني حاجة مش وبس. يعني رغم ان الفراعنة كانوا أقوياء جدا، ثواني، كانوا أقوياء جدا، لكن في حكاية في الفترة دي لا، ضعفوا جدا. نعم؟ فمثلا تغلس فلسر خد الجزنة السنوية من جميع البلاد اللي هي تشمل إسرائيل ويهوذا لغاية بير سبع للبنان، ولغاية بقى أنطاكيا وسوريا، كل ده كان بتاخد الجزية منهم أشور. فبدت زي ما قلت لك، بدت الحاجات دي بدت سنة 733، خدت دمشق ونزلت بقى في الجنوب لغايه 721 وغيره. وكانت ثانيه، المهم يعني الملوك الفاتحين طبعا كانوا بعد كده يعني بقت سوريا مستقلة لفترة صغيرة جدا، حوالي 10 سنين. في نهايتها، نهاية العشر سنين بعد الأشور، جه نبوخذ نصر ملك بابل، نبوخذ نصر الثاني، وابتدى يسيطر على المنطقة كلها، أنطاكيا وسوريا ولبنان والبلاد كلها، لغاية ما وصل للبلاد اليهودية. وبعدين كان مسيطرة على الشام مصريين، ففي بلد اسمها كركميش. كركميش دي جت جيوش جرارة من مصر عشان تحارب، دي تعتبر عاصمة الحسيين جنوبيا، عشان تحارب، لكن انتصر عليها نبوخذ نصر. ودي جت المعركة الفاصلة، ما ظهرتش مصر تاني في الأراضي بتاعت الشام مرة تانية. قعد البابليين زي ما انتم عارفين حاكمين البلاد حوالي 70 سنة، زي ما تمت النبوات بتاعت خراب بابل. وبالتالي استعمار الأشوري البابلي دام حوالي 300 سنة. هنقول أمثلة. شالمنصر الثاني هو اللي حارب سوريا، وده في النص الثاني من القرن التاسع. شالمنصر الثالث ملك أشور، وفي عهده امتد سلطانه لجزء كبير من فلسطين. تغلفلسر الرابع ملك أشور، ده احتل البلاد كلها. سرجون ده توغل حتى إلى ما وراء النهرين، مش كمان شمال غرب، وكانوا بينهبوا القوافل وغيره. سنحريب برضو أخضع البلاد كلها لسلطانه، طبعا ما عدا أورشليم. بعد كده أهم ملوك بابل اللي غزوا سوريا نبوخذ نصر زي ما احنا عارفين افتتح ودحر الجيش المصري فيها وبقي هو السيد على البلاد. تاني حاجة الاحتلال الفارسي، الفرس من جنس آري يعني مجانس أو قريب من اليونان والرومان والجرمانيين من جهة، والأبناء الهند من جهة أخرى، يعني الجزء الغربي والجزء الشرقي بتوع أرامية، وارتفع شأنهم وعلي نجمهم بفضل عملوا أسطول حربي عدد سفنه حوالي 1000، بالرغم من هم صناع سفن لكن اللي صنعوا لهم السفن دولة بتوع فينيقية. فكان صنع السفن، صنع السفن كان فينيقية ومن اليونان وقبرص وغيره، فكان عنده أسطول مزدان بالرجال الأقوياء من أهل ماد وفارس غير عادي. وبعدين لما استولى كورش الفارسي على الملك استولى بدون حرب، أبواب كانت مفتوحة والبلد ما كانتش في حالة يعني استعداد. تمام. بذل قصاري جهده في الحكم الكلداني على الديار في السورية وغيره. فعهده وعهد ابنه قمبيز، وبعد كده ازاي بقى نظم الحكم الفارسي؟ الحكم الفارسي عامل حاميات زي نظام مصر فارسية على من نينوى لغاية جنوب البلاد الإسرائيلية، على طول البلاد تمام الأجنبية. مثل أن حرر البلاد من العبودية الأجنبية زي مصر واليونان. كانت كل بلد زي سوريا بتقيم حاكم تمام، بس تحت إشراف فارس أو الإمبراطورية الفارسية. رغم أن البلاد كانت حكمها استعماري بحت، لكن أهل البلاد كانوا ما بيشاركوش في الأعمال الاستعمارية، لكن الحكم بتاعهم كان واضح جدا يعني. وطبعا كانوا بيطلبوا ضرائب، ده شيء ما مفروغ منه لكل البلاد اللي هم مسيطرين عليها، لدرجة حصل تكدس عندهم بسبب الضرائب بتاعتهم. ولما كان ملك من ملكهم اللي هو داري أو دراريس الثالث، ده نهاية عصرهم، عمت في أيام الفوضى، وكان الكلام ده نهاية العصر الفارسي سنة 333. تقابل مع مين؟ مع الإسكندر الأكبر، والإسكندر الأكبر هزمه، وبقي الإسكندر الأكبر حكم العالم كله من اليونان لغاية الهند تمام. حكم في 10 سنين من 333 323. تم لين مصر على مصر في الخليج الإسكندرونة، وغيره. بعد الحكم الفارسي استمر حوالي 280 سنة 228 سنة. اللغة السورية اقتبست من الفارسية شوية. دكتور فليب بيقول ان اللغة العربية هي لغة متداولة بين ابناء سوريا، واصلا ميراث فارسي لا يعني معروف يعني. وحتى في نظام اللبس والزينة والمأكل وغيره يعني. جه بعد كده بعد اسكندر الأكبر، مات اسكندر بدون ابن يارس العرش، فتقسمت امبراطورية بتاعته على 4 القوات بتوعه أهمهم بطليموس وأنطيوخوس. بطليموس على مصر، أنطيوخوس على بلاد الشام، تمام؟ كان الكلام ده طبعا قال عليه دانيال النبي وتنبأ عنه في دانيال 28-23. سلوكس كان نصيبه دولة السلوكية اللي هي في الشمال عند أنطاكيا وغيره، وكان الكلام ده سنة 312 قبل الميلاد، وعلي نجمها كتير جدا على ايد أنطيوخوس الكبير سنة 223. ووصف المؤرخين الكبار حالتهم يعني. بعد كده بعد حكم السلوكيين ابتدت البلاد حالتها يبقى بؤس، وبالتالي تنبهت روما اللي كانت ابتدت تسيطر على أجزاء كتيرة من العالم، خصوصا إنها كان ليها سلام، عهد سلام مع المكابيين، ومراسلات موجودة في سفر المكابيين، صداقة. فابتدت روما تبس سلطانها على الشام عن طريق بومبي سنة 63 قبل الميلاد، وبعدين على مصر في معركة أكتيوم البحرية سنة 31 قبل الميلاد. جه سنة الرومان جم 69 قبل الميلاد وطردوا ملوك سوريا وأزلوهم نهائيا، وبعد كده وقضوا على السلوكيين عن طريق بومبي سنة 65 قبل الميلاد، وحولوا البلاد كل البلاد الشام إلى ولاية رومانية تدفع الجزية، وبعد كده مصر. استقلال النبطي، من هم النبطيين؟ النبطيين أساسا عرب كانوا مستعمرين فارسيين، كانوا بدو وبعدين سكنوا مع اليهود ومع الرومان في عهد بومبي، وامبراطوريتهم من أدوم أو نهاية البحر الميت لغاية خليج العقب، تمام؟ المملكة النبطية، تمام؟ عاصمتها بترا. حد يقفل ال سنة 132 هاجم المملكة النبطية بعض يعني السلاجقة، هدموا المملكة النبطية بعد فشل مهم يعني. الأنباط ابتدوا يطلعوا لفوق الشمال شرق الأردن، فخدوا كل البلاد اللي شرق الأردن، حتى الأنباط اللي فيها النبطيين اللي فيهم برضو اعتبروهم ايه؟ اعتبروهم دخلاء عليهم، تمام؟ عشان يسيطر على شرق الأردن كله. وبعدين فاستقل يعني أهم بلد استقلوا فيها دمشق، عشان كده نسمع أيام معلمنا بولس كان يحكمها الحارس الرابع، ليه؟ لأن كانت مستقلة. فاستقلالها ده ما دامش كتير. بعد كده كان أصبحت تدفع الجزية سنويا، وتعهدوا بتقديم الرجال في الجيوش وغيره، كلام زي كده. أهم البلاد المعروفة في سوريا أو أرام، بكده يبقى خلصنا أرام كامل. دمشق طبعا معروفة، دمشق دمشق تعتبر من الألف الثانية قبل الميلاد يعني. طبعا احنا بناخد حاجة عنها لأن دمشق ده موضوع هناخده بعد فترة يعني كحاجة مكتملة ده في العهد الجديد يعني. جغرافية العهد الجديد. طبعا ميزتها انها لها سهل خصيب جدا. فيها نهر اسمه نهر البردي او ابانة. ده اعظم من الاردن بكتير عشان كده لما جه نعمان السرياني قال جايبين في النهر مليان طين ما عندنا ابانة وفرفر احلى منه تمام. فعشان كده ده موجود في ملوك تاني 5-12. وليسوفوس اتكلم عن باني دمشق هو عوس ابن ارام ابن سام زرع ابراهيم في تكوين 14-15 افتتحها داود صميل تاني 8-6 تحالفت مع الاسرائيليين مع اسرائيل وحالفت ضدهم في ملوك اول 15-18-20 وايام تاني 16-30 اتذكرت في العهد الجديد في اهتداء شاول للمسيحية في أعمال 9-25. بعلبك كانت مدينة كهنوتية فيها أثار للهياكل بتاعتهم. البتروم اللي هي البتراء ده شيدها ابتوبعل ملك سور في أيام أخاب. يابوس دي اليابسيين اللي سكن أورشليم ومعهم كانوا الأموريين ومعظمهم من معوقين لكن استمروا لغاية عهد داود مسيطرين على القلعة اللي أصبحت باسم قلعة داود. حبرون اللي سمت الخليل كانت باسم واحد من أبناء كالب ابن يفنة أو يفنة. حالب أو حلب في الآثار القديمة سموها كالب أو جبلوم أو ذو القريحة دي بها آثار حسية. عمريت دي مدينة ساحلية في أرام. عزة يعني قوي الذكر فيها شوح 11-22 وعموس 1-6. بيروت اللي هي بيرو ساي أو بيروتا أو إباري مدينة شمال فلسطين موجودة في حسقيل 47-6 وصميل تاني 16. تقريبا يبقى كده خلصنا أرام بمدنها كلها تمام. معلش احنا طولنا بس عشان نخلص الحاجة على بعضيها. بعد كده ان شاء الله هناخد مدن تانية في منها او بلاد تانية.